ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدئ ولا تبتعدوا تبتعدوا تبتدعوا فقد كفيتم. فعلى الإنسان أن يكتفي بالسنة. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فليس هناك أعياد في الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، ومن ادعى ثالثا فقد ابتدع وكذب. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.